في البداية طبعاً أريد أن أعرفكم بنفسي، فأنا في المرحلة السابقة يعني منذ نحو 10 سنوات كنت خارج البلاد، وهذا أول فصل دراسي لي في الكلية بعد العودة من الإعاقة. الله يسلمك. فأنا اسمي مختار عطالله، مختار محمود عطالله، وأنا بدرجة أستاذ دكتور من سنة 2006، يعني داخل على 15 سنة في درجة الأستاذية، وتخصصي العام فلسفة إسلامية، وتخصصي الدقيق مناهج البحث في العقيدة ومقارنة الأديان. طبعاً بطبيعة الحال إذا بحثت عن في مواقع الإنترنت وعلى اليوتيوب ستجد لي يعني كثيراً من الحلقات التلفزيونية وبعض المحاضرات العامة والمناقشات التي إن أردت أن تستمع إلى شيء منها فابحث في اليوتيوب تحت كلمة مختار عطالله باللغة العربية. ما أريد أن أعرفه عنكم، أنتم في الفرقة الأولى أو الثانية؟ في الفرقة الأولى. يعني إذن هذه أول مرة تلتحقون فيها بكلية دار العلوم، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ بلى. بلى. أليس كذلك؟ بلى. وبالتالي أنا سأعطيكم يعني فكرة موجزة سريعة هرمية. تعال هنا أستاذ بعد إذنك. فكرة موجزة سريعة هرمية، الرجالة بعد إذنك يجوا في الجهة دي. الأخت تعال هنا لو سمحت، وأرجو أن يتم الالتزام بهذا النظام في محاضراتي. انت واقف ليه يا ابني؟ اتفضل تعال في الواسع هنا عشان تسيبي فراغات بينك وبين زميلتك، في اماكن في متسع هنا. كلية دار العلوم كما تعرفون تمنح الليسانس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية، وبالتالي فهي فيها 7 أقسام، 3 منها للغة العربية وآدابها، 4، و3 للعلوم الإسلامية. الأقسام التي تدرس من خلالها اللغة العربية وآدابها هي قسم النحو والصرف والعروض، قسم علم اللغة والدراسات السامية والشرقية، قسم الدراسات الأدبية، قسم البلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن. الأقسام التي تدرس فيها العلوم الإسلامية قسم الشريعة الإسلامية، قسم الفلسفة الإسلامية، قسم التاريخ قسم التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية. حتى إذا تخرج الطالب في دار العلوم يكون قد ملك ناصية اللغة وتمكن في الأدب وتخصص في الدراسات الإسلامية في آن واحد. وهذه الثنائية، ثنائية اللغة العربية والدراسات الإسلامية، ليست موجودة على نفس النمط الدرعمي في العالم كله. أقول لك تاني، لا توجد كلية متخصصة في اللغة العربية أو الدراسات الإسلامية فيها البرنامج الدراسي الذي يدرس في دار العلوم في العالم كله. فالكليات إما أن يغلب عليها الطابع اللغوي، فتجد أن أغلب مقرراتها في السنوات الأربع في اللغة العربية وآدابها، وقد يدرس الطالب مقررين أو أكثر في الدراسات الإسلامية، أو العكس مثل كلية اللغة العربية في الأزهر، مثل كلية الآداب قسم اللغة العربية في الجامعات المدنية، هذه كلها تركز على اللغة العربية. وقد يكون التركيز على الدراسات الإسلامية فتكون كل مقررات الطالب في الدراسات الإسلامية، وقد يدرس مقررين أو أكثر في اللغة العربية مثل كليات الشريعة وكليات أصول الدين إلى غير ذلك من الكليات الإسلامية المعروفة. أما أن تتمكن بالتوازي وبالتكافؤ وبالتساوي بين الفرعين فهذا لا يوجد إلا في دار العلوم. هذا ما تتفرد به دار العلوم، ليس عن كليات مصر فقط وإنما عن كليات العالم كله. وأنا أزعم أنني عندي فكرة وخبرة عن الكليات المناظرة في كل أنحاء العالم العربي والإسلامي والدولي، وهذا يجعلك تتفاخر وتتباهى وتتفائل من أنك إذا تخرجت في هذه الكلية بتقدير جيد، تقدير مقبول، ده تقدير شعبي لا يعول عليه، إنما نحن نتحدى بالطالب الذي يتخرج في دار العلوم بتقدير جيد أو أعلى، نتحدى بمستواه وتملكه من فروع التخصص كل الخريجين الآخرين في كل الكليات المناظرة. وقد تسمعون ربما بعضكم يعني يعرف عن قرب كيف يتميز خريج دار العلوم إذا عمل في أي مؤسسة، سواء كانت مؤسسة تعليمية أو إعلامية أو ثقافية إلى غير ذلك، يشار إليه بالبنان فيقال هذا درعمي خلاص. فإن شاء الله لابد أن تضع أمامك هدفا من الآن، وهو أن تصل إلى هذا المستوى من الإجادة للغة العربية وللعلوم الإسلامية معا. أما بالنسبة لشريحة العلوم الإسلامية، دلوقتي احنا خلصنا قاعدة الهرم وهي كل أقسام الكلية، ننتقل إلى الدائرة الأضيق وهي الكلية الأقسام الإسلامية في الكلية. الأقسام الإسلامية في الكلية كما ذكرت لكم هي قسم الشريعة الإسلامية، وقسم الفلسفة الإسلامية، وقسم التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية. هذه الأقسام الثلاثة كما سمعتم أسماءها أو عناوينها تضمن لك أن تكون على صلة وثيقة بكل فروع العلوم الإسلامية. ولذلك هتلاقي الشهادة بتاعتك في الآخر اللغة العربية والعلوم الإسلامية. العلوم الإسلامية كلمة عامة تشمل الشريعة والفلسفة والتاريخ. فعندما تتخرج في دار العلوم لن يكون هناك فرع من فروع العلوم الإسلامية إلا وقد درسته دراسة فيها نوع من العمق، لا أقول فيها عمق مطلق ولا عمق كامل، هذا يكون إن شاء الله في مستوى الدراسات العليا، ولكن نوع من العمق. نضع قدمك على أول الطريق، طريق التخصص، طريق التميز. ودايما خد بالك يا جماعة، نحن ننظر في دار العلوم إلى كل طالب من طلابنا على أنه مشروع عالم وليس مجرد متعلم أو مجرد خريج، مشروع عالم. هل التجارب السابقة أثبتت صحة هذه النظرة؟ قطعا خرج من تحت أيدينا من دار العلوم علماء برزوا وأثبتوا جدارة بمجرد تخرجهم من أو في الكلية. ثم إذا تخصصت في الدراسات العليا فحدث بقى ولا حرج، إن شاء الله تكون عالم فعلا، تترك بصمة في مجال التخصص. فإذا اكتفيت بمستوى الليسانس هذا أيضا لا بأس به، ستكون موظفا في التدريس أو في غيره، تترك أيضا بصمة في مجال التخصص. فإذا كنت تتعلم العلم للعلم فهذا لا بأس به أيضا، فإن العلم الشرعي مما يتقرب به إلى الله، ومما ينتفع المرء به لنفسه أولا ولأسرته ثانيا كما تعرفون جميعا، ولمجتمعه على وجه العموم. فأنت في كل الحالات كسبان، طالما دخلت دار العلوم أنت في كل الأحوال كسبان وفائز، وخرجت بصيد سليم، سواء كنت تتعلم العلم للعلم أو العلم للتوظيف أو العلم للدراسات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون كذلك إن شاء الله. الدراسات الإسلامية كما قلت لكم هي تلك الأقسام الثلاثة، ولو تركت لكم فرصة لكي تسألوني عن اسم فرع من فروع العلوم الإسلامية هل ندرسه في دار العلوم، وأنا جاوبك. يلا نشوف كده، تفضل. أصول الفقه. نعم، ده انت جاي، ده انت جاي. اسمك ايه؟ محمد. ما شاء الله. أصول الفقه إلى 10 سنوات سبقت لم يكن طالب دار العلوم في مستوى الليسانس يدرسه، وإنما كان يدرسه في مستوى الدراسات العليا. ثم حدث تغيير في اللائحة وأصبح مقرر أصول الفقه إحدى مقررات الليسانس. نعم، تدرس أصول الفقه في الليسانس، مش بس في الدراسات العليا، في الليسانس عندك مقرر في سنة رابعة اسمه أصول الفقه. ها، أي اقتراح تاني؟ طبعا عقيدة، ما احنا قسم الفلسفة الإسلامية هقول لكم بالتفصيل من بين التخصصات التي تدرسينها في قسم الفلسفة الإسلامية العقيدة من الكتاب والسنة، وهتعرفوا دلوقتي. السيرة طبعا، السيرة تدرس في الفرقة الأولى في قسم التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية. التوحيد طبعا، هو التوحيد هو جزء من العقيدة، يدرس عندنا في القسم. المواريث يدرس في قسم الشريعة في سنة تانية. التفسير يدرس في قسم الشريعة في سنة ثالثة ورابعة. مفيش، ما تحاولش. أي علم إسلامي أنت بتدرسه آخر محاولة. ما أنا عارف، هو نفس البرنامج، نفس البرنامج تماما. لا لا، كلام غير صحيح، ما تسمعيش الكلام ده. حالا أنت تشوف مجرد عناوين، ده أنا هيدي حيلك إن شاء الله. مجرد عناوين إيه؟ لو قلت لك مجرد عناوين، يا ريت يكون مجرد عناوين. نعم، طب علم مصطلح الحديث تدرسه في سنة تالتة في قسم الشريعة. ها؟ وعلوم القرآن. نعم، في الشريعة برضه. نعم، طلاب الايه؟ الأزهر. أيوة، بل انت طبعا هو العلوم الاسلاميه واحده، بتدرسها في الازهر، بتدرسها في دار العلوم، بتدرسها في اداب، بتدرسها في السعوديه، بتدرسها في جنوب افريقيا، هي نفس العلوم. تمام. فالسؤال، هل مقررات دار العلوم تساوي او تناهض او توازي او تكافئ ما يدرسه طالب الازهر؟ قطعا نعم، وازيد. ولذلك دار العلوم كليه سهله ولا صعبه؟ صعبه. ليه الصعوبه جايه منين؟ انك تدرس حمل طالبين معا في دار العلوم، طالب الدراسات الإسلامية وتستوفي كل الفروع كما ضربت لكم أمثلة الآن، وطالب اللغة العربية وتستوفي أيضا كل الفروع. فطالب دار العلوم هو رجلين في جسد، هو عالمين في شخص، هو طالبين في طالب. ولذلك لو عايزين تخرجوني من دائرة الدراسات الإسلامية وتقترحوا علي أي فرع في اللغة العربية وآدابها، برضه هقول لك أيوه بتدرسها في دار العلوم. تفضل. كله نفس البرنامج، طالما خدت ليسانس من دار العلوم نفس البرنامج، هو هو. لا، أصلي هو لو بياخد شعبة عامة بيبقى في سنة أولى بس، بعد كده في تانية بيتخصص. صغيرة شعبة عامة. بعد كده بيتخصص في سنة تانية. انت ما فيش عندك عامة وفاق، انت من سنة اولى متخصص في كله. ولذلك بقى خد التفرد ده، اذا تخرجت في دار العلوم فانت تستطيع ان تدرس دراسات عليا في اي قسم من السبعة. هات لي كلية في العالم كله تعطيك بموجب الليسانس الأحقية في الدراسات العليا في أي تخصص. تفضل. لا يمكن، دار العلوم فقط. فقط. يعني مثلا أجيب لك مثال، لو جالنا طالب في دار العلوم إلى دار العلوم من الأزهر خريج اللغة العربية، خريج كلية اللغة العربية جامعة الأزهر، وعايز يعمل دراسات عليا في قسم الشريعة أو في قسم الفلسفة، نقول له لا أسفين. لو جه واحد من أصول الدين جامعة الأزهر وعايز يعمل ماجستير في قسم اللغة العربية عندنا في النحو، نقول له لا ما ينفعش. إنما دار العلوم تستطيع أن تدرس دراسات عليا في أي من هذه التخصصات السبعة. العكس يمشي. العكس يمشي إزاي يعني؟ طبعا أنا بقول أنت تقبل في أي تخصص لأنك درست جميع التخصصات بنفس مستوى العمق، وستجد نفسك بعد التخرج تشعر أنك متمكن في اللغة العربية، في الأدب، في التاريخ، لا تريد أو لا تحتاج أن تسأل أحدا عن شيء. أنا مثلا كنت بناقش رسالة ماجستير لطالبة من خريجة الأزهر كلية الدراسات الإسلامية الأسبوع اللي فات، فلاحظت أن الرسالة فيها أخطاء كثيرة في اللغة العربية، فقالت أنا لست متمكنة في اللغة العربية، لأني متخرجة من كلية الشريعة في الأزهر، ما أعرفش حاجة في العربية، وأنا بسألها، والرسالة دي بالشكل ده بعد ما ودتها لمصححين كمان، يعني ودتها لثلاث مصححين لغة عربية وجابتها لي بعد ما تصححت، فإذا فيها ألف خطأ. انت بقى لو عملت ماجستير، اتخرجت من دار العلوم، او انا مثلا اتخرجت من دار العلوم وجيت اعمل ماجستير في الفلسفه، كنت محتاج حد يصحح لي لغه؟ لما لو قابلتني اي معلومه في الفقه او في التاريخ محتاج اسال حد؟ انا مؤسس في كل الفروع. فهمت بقى الفكره ازاي؟ فان شاء الله انا يعني ركزت في الحته دي شويه وضيعنا فيها وقت، لانه وقت ليس ضائعا بإذن الله، لكنه مهم جدا أن تكتسب هذه الثقة وهذه الدافعية من البداية، وأن تعرف أنك اختارك الله لكي يضعك على أول طريق المخترين المصطفين الأخيار. نعم. ليه مجال القرآن مش على أساسي؟ ليه مجال القرآن مش إيه؟ يعني ليه مين اللي قالك ما عندكش قرآن؟ مين؟ في سنة كام؟ طب مين اللي قالك بقى ما عندكيش؟ ما القسم الشريعه بيعمل ايه؟ هتدرسي هتحفظي القران وهتدرسي تفسير لمده سنتين ثالثه ورابعه تفسير، والقران نفسه وما انت هتفسري حاجه من غير ما تحفظيها؟ طبعا طبعا، في عندك سيكشن كده مخصوص تدريبات لتحفيظ القران وتعليم التجويد. لا السكشن بتاع القرآن أظن في ثالثة، مش متذكر، أو في ثانية يمكن. وبالتالي فندخل بقى ليه الدرجة الأضيق شوية اللي هي قسم الفلسفة الإسلامية. ماشيين معايا؟ احنا اتكلمنا عن دار العلوم كلها، بعد كده خدنا الكلام عن الدراسات الإسلامية في دار العلوم، والآن نتكلم عن قسم الفلسفة الإسلامية، وبعدها ناخد الدرجة الأعلى بقى وهي المقرر بتاعنا. قسم الفلسفة الإسلامية هو القسم المعني بدراسة العقيدة الإسلامية، هذا هو الهدف الرئيسي والأكبر الذي وضع القسم من أجله، دراسة العقيدة الإسلامية والرد على المخالفين فيها و تصحيح وتصويب الانحراف الفكري والعقدي لدى المسلمين. ده الهدف الرئيسي الذي وضع قسم الفلسفة الإسلامية من أجله. وسوف ترون إن شاء الله بعد قليل المجالات التي يعنى بها قسم الفلسفة الإسلامية. إحنا النهاردة هنتكلم عن تعريف الفلسفة، خصائص التفكير الفلسفي، وبعدين الفلسفة الإسلامية والمجالات التي تهتم بها الفلسفة الإسلامية. المجالات التي تدرسها الفلسفة الإسلامية 10، سوف نأخذ عناوينها بسرعة، مش الآن في المحاضرة، ولكننا سنعود في الوحدة تقريبا الخامسة إلى تفصيل الكلام عن بعضها. فحطوا القلم كده بقى وركزوا معايا وصحصحوا، محدش ينشغل بحاجة أبدا حتى لا أغضب، لأنه هذا الوقت وقتكم، فالحرص عليه لمصلحتكم. فأنا من النوع الشديد الحماس في المحاضرة، شديد الغضب على من يقطع هذا الحماس، فأرجو خليكم معايا عشان نحلل القرش اللي احنا بناخده، هذا أول حاجة، وفي نفس الوقت يبقى المشوار اللي انتم جيتوا من آخر البلاد عشان تحضروه طلع بفايدة، والوقت اللي ربنا هيسألنا عليه يوم القيامة الساعة ونص دول عملتوا فيه ايه نقدر نجاوب. خلاص كده. الفلسفة كما يعني يشيع بين عامة الناس، هو علم يعني يتنافى ويتناقض مع التدين الصحيح، هكذا يقال، وأن الفلاسفة يضلون ويضلون، والفلسفة هي تدعو إلى الكفر، وأعوذ بالله من الفلسفة ومن تعاطي الفلسفة. كان يسموها كده زمان تعاطي الفلسفة، كأنه مخدرات يعني، ومن تمنطق فقد تزندق، وأشياء من هذا القبيل. طبعا في البداية عايز أقول لك أن الكلام ده كله كلام فارغ ينم عن جهل صاحبه بالفلسفة وبطبيعة التفكير الفلسفي وبمجالات الدراسة الفلسفية. وأنا أتعهد الآن معاكم إن شاء الله إن أنا هخرجكم من هذه المحاضرة إلا القليل منكم، الله أعلم أنه صعب جدا 100%، فلاسفة أو مشاريع فلسفة، وسأخرج من أذهانكم كل الأفكار المسبقة عن الفلسفة السلبية التي كانت عندكم، وإن شاء الله تخرجون وقد قامت علاقة طيبة بينكم وبين الفلسفة. الفلسفة علمتنا بقى أن نبدأ دائما بالتعريف. إذا أردت أن تدرسي شيئا فابدأي بتعريفه، وأيضا الفلسفة علمتنا أنك إذا أردت أن تعرف شيئا لابد في وضع التعريف من ضوابط. الذين يهاجمون الفلسفة أحيانا لا يعرفون هذه الضوابط التي تعلمنا الفلسفة إياها. فمثلا لو أنا قلت لك عرف لي مثلا التفسير، فممكن تقول التفسير هو أن يعني يجتهد العالم من خلال اللغة في تفسير آيات القرآن الكريم وشرح معانيها وكده، صح؟ إيه رأيكم في التعريف ده؟ تعريف غلط، في خطأ مهم جدا، وهو أنني جبت كلمة تفسير في التعريف، لأن أنا قلت إيه؟ أن يجتهد العالم من خلال اللغة وأسباب النزول النسخ والمنسوخ في تفسير آيات القرآن الكريم وشرحها، مش أنا جبت كلمة تفسير وأنا بعرف إيه؟ يبقى عرف الشيء بإيه؟ بنفسه. دي أول خطأ تتجنبيه، لا تأتي في التعريف في تعريف الشيء بس، اسمع بس عشان عرفت برضو دور العلم تعلمني أقولها إزاي، بأي مشتق من الجذر اللغوي للشيء المعرف. حد فيكم بعد ما يطلع بالمحاضرة يعرف يقول العبارة دي؟ أقولها تاني، لا تأتي في التعريف، ما تكتبش، اسمع وتعال، اسمع ما هو التسجيلات ايه؟ لا تأتي في التعريف، لا تأتي في التعريف بأي كلمة مشتقة من الجذر اللغوي للشيء المعرف. يعني ما تقوليش تفسير ولا فسر ولا يفسر ولا أي حاجة من المشتقات التي تؤخذ من الجذر اللغوي. الجذر اللغوي اللي هو إيه؟ الفاء والسين والراء. طب الجذور اللغوية وكيف الاشتقاق منها نتعلمها منين؟ في علم الصرف. فين؟ برضو في دار العلوم. عشان كده لما بتكلم، لأن أنا مؤسس، يعني أنا متعلم صح. فيعني إيه جذر اللغوي؟ فاهم مشتقات يعني إيه مشتقات؟ وعدهم لك كلهم، الفاعل واسم الفعل والفاعل واسم الفاعل واسم مفعول صيغة المضارع والصفة المشبهة، عدهم لك كلهم وجيب لك مش، لأن ده الصرف أربع سنين. فما عنديش يعني حاجة إن أنا أستعين بحد يقول لي يعني إيه جذر اللغوي، يعني إيه مشتقات. طب هل الكلام اللي أنا قلته ده من ضوابط التعريف ألا تأتي بكلمة مشتقة من الجذر اللغوي لشيء المعرف؟ أنا قرأته في كتاب؟ لا والله. سمعته من حد؟ والله ما حصل. قلته قبل كده؟ والله أول مرة أقوله بالصيغة دي. ولو جيت بكرة درس نفس المقرر وحبيت أقوله هقوله بصيغة تانية. وده اللي عايزك تتعلمه، إن يبقى عندك لباقة، عندك طلاقة في التعبير. هي فكرة واحدة، يعني أنا لما أقول أقول نفس الفكرة بس قد أعبر عنها بلغة أخرى. هنا استعملت الجذر اللغوي، ممكن هناك أقول المشتقة الكلمة أو مشتقاتها وهكذا. فلابد بالضبط، لابد أن تكون، أن تعلم أن دار العلوم ستتركك إن أنت أجدت فيها على هذا النحو من الطلاقة التعبيرية، يسموها كده طلاقة تعبيرية. طيب نكتب مع بعض بقى خلاص، يعني أنا محب نكتب، نكتب سوا، نسمع سوا. بس أنا مصر بقى أنك تكتب التعريف. ليه؟ لأنه عايزك تحفظه زي اسمك. خلاص الفلسفة اكتب بقى ورايا، هي كله. طب اكتب يعني اكتب، ما معكش ورقة يبقى آخر مرة. هي كله تفكير عقلي خالص، نظري كلي مجرد. هي كل تفكير عقلي خالص نظري كلي مجرد في قضية من قضايا الوجود أو المعرفة أو القيم. في قضية، لا ما خد بالكم من مهارة التي تتعلمها في دار العلوم، سرعة الكتابة ومرونة القلم، مهم جدا تتعود على مرونة القلم وحسن الخط. أقول تاني، حد من اللي كتب يقرأها، واحدة كتبت أو واحد كتب التعريف كله يقرأها بصوت عالي. تفضل ارفع صوته. إلى كل تفكير علمي، تفكير العقلي الخاص النظري الكلي المجرد في قضية من قضايا الوجود والمعرفة. في قضية من قضايا الوجود أو المعرفة أو القيم. شكرا. تفضل. في قضية من قضايا الوجود أو المعرفة أو القيم. حط القلم وبص معايا. لما بقول التفكير الفلسفي هو كل تفكير عقلي، مفيش إمكانية إن أنا أتحرك يعني؟ ماشي. كل تفكير عقلي، خد بالك ده، عقلي خالص، حط تحتها خط واكتب فوقها واحد، بعدها إيه؟ اتنين، بعدها ما احنا نظريين اثنين، كليين ثلاثة، مجرد أربعة. بس استناني بقى، يبقى أنا عندي كام كلمة عايزين تشرحهم؟ أربعة. خلاص؟ بص كده لإيه؟ للكلمة الأولانية. متى يكون التفكير عقليا خالصا؟ طبعا أي تفكير في العالم يستعمل العقل. وفي واحد بيفكر بدون عقل، سواء متخصص في الكيمياء في الهندسة بيدرس طبيعة بيدرس أي تخصص على أي نحو، هو لابد أن يستعمل إيه؟ عقله. فبما تتميز الفلسفة؟ ومن ساعة ما نمسك في البتاع ده إيه اللي حصل؟ ممكن يعمل. طيب فبما تتميز الفلسفة في الجانب العقلي؟ ونحن كلنا نعرف أن الفلسفة دائما مرتبطة بالعقل. يعني لو أنا جيت إلى أي واحد في الشارع وقلت له أي العلوم أشد وثاقة في صلتها بالعقل، يقولوا إيه؟ الفلسفة معروفة. طب نفسرها إزاي؟ طب ما كل العلوم بتستعمل العقل. وأنا لما قلت الجذر اللغة والمشتقات، مش ده كلام عقلي؟ عرفته بعقلي؟ إيه بقى اللي بيميز الفلسفة في حتة عقلي؟ اللي بيميز الفلسفة في حتة عقلي الكلمة اللي لازقة فيها، كلمة إيه قدامك؟ خالص. يعني إيه؟ اسمع مني والكلام ده موجود بس اسمعه بس. أي أن الفيلسوف لا يستعمل في بحثه أي أداة أخرى من أدوات البحث إلا العقل فقط، به يأخذ وبه يرد، به يبرهن على الصحة ويبرهن على الخطأ، به يقبل وبه يرفض، به ينظر وبه يشع، به يعني يا أستاذ أقول لك يعني أقرر لك عشان آخر حاجة بقى أنا أتأكد أن الفكرة تبقى مفهومة. لو بصيت مثلا لواحد في علم اللغة بيستعمل إيه؟ زائد مخارج الأصوات، زائد معامل الأصوات، مش كده؟ يبقى أنت دلوقتي أمام علم يستعمل العقل زائد أداة تانية. طب الكلمة، المتخصص في الكلمة يستعمل عقله أكيد زائد مختبرات والمعاهد والمواد الكيميائية، يبقى العقل زائد حاجة تانية، مش كده ولا لا؟ وهكذا كل العلوم اللي على وجه الأرض إلا الفلسفة فقط لا يستعمل فيها الفيلسوف إلا عقله. ولذلك أو حد فيكم يجيب أداة يستعملها الفيلسوف في التفكير الفلسفي؟ مش هتلاقي. والدليل على ذلك ان الكمبيوتر ممكن استعمله في اي علم، ممكن استعمله في الكيمياء، في علم اللغه، على طول في برامج للحاجات دي في الكمبيوتر. عمركم شفتوا برنامج في الكمبيوتر للفلسفه؟ لان الفلسفه لا تعتمد الا على عقل الانسان فقط. عشان كده قلت تفكير عقلي ايه؟ الكلمه اللي بعدها نظري. بقى تاخد بالك من حاجه، لما بقول نظري عكسها ايه؟ حلو، احسنت. نظري عكسها عملي. فلو انا قلت مثلا ينبغي ان يحضر الطالب المحاضره في موعدها، ده كلام نظري ولا عملي؟ نظري. شوف، كل ينبغي أن نظري، خلاص؟ ينبغي أن دي من نظري المثال، ولكن اسمك إيه؟ أيوه الأخ اللي كان بيقرأ، خالد يوسف. ولكن خالد يوسف جاء متأخرا 10 دقائق، ده نظر ولا عملي؟ عملي. ماشي عم خالد. طب الفلسفة بتتعامل مع الجانب النظري ولا الجانب العملي التطبيقي؟ طيب حلو كده، تمام جدا. طب لما يجي واحد بقى يقول لك الفلسفة أو الفلاسفة يعيشون في برج عادي ولا علاقة لهم بالإيه؟ بالحياة العملية، يبقى ده مش فاهم يعني إيه فلسفة. لأنه الفلاسفة فعلاً هم المعنيون بالتنظير، وليس من شغلهم ولا عملهم ولا تخصصاتهم الاهتمام بالتطبيق على أرض الواقع. ما الاهتمام بالتطبيق على أرض الواقع شغل مين؟ شغل علماء آخرين متخصصين في علوم أخرى، زي مثلا بالنسبة لتأخير خالد بتوع التربية. يجي يدرس لك مشكلة يقول لك إيه؟ تأخر الطلاب عن موعد بدء المحاضرات أسبابه ونتائجه. مين بيدرس الكلام ده؟ بتاع التربيه مش الفيلسوف. بس بتاع التربيه لما بيدرس حاجه عمليه يا جماعه تاخدوا بالكم بياخد النظريه من مين؟ من الفيلسوف. ولذلك تاخد بالك دايما ان في حاجه اسمها فلسفة العلم وفي حاجة اسمها العلم نفسه. فالتربية علم، الذين يقومون به هم التربويون، اخواننا اللي نعنيهم بالمدارس الهروب التسرب، اظن بعضكم مدرس. طب مين اللي بيضع لهؤلاء النظريات التربوية؟ فلسفة التربية. الأخت اللي نايمة على البنش، لو أنت تعبانة، لا اتفضل. إيه؟ أمال أنت عاملة كده ليه؟ لا لو اطلعي خدي حباية، لو عايزة، لو محتاجة تطلعي. أي حد يا جماعة يتعب عايز يخرج يطلع من غير ما يستأذن، ارفعي إيدك بس. خلاص؟ لا أحد يجلس في القاعة مضطرًا. نعم. خد يا بنتي حباية صداع. خد بالكوا يا جماعة معايا؟ هذا معنى ان الفيلسوف يهتم بالنظريات. ولذلك هل يمكن لي ان اتي الى بتاع التربيه او الخدمه الاجتماعيه مثلا؟ الخدمه الاجتماعيه هو اللي بيعالج بعض مشكلات برضو المشكلات الاجتماعيه الخاصه بالطالب وبعض الشرائح الى اخره، ثم اقول له بتاع الخدمه الاجتماعيه او التربيه انت لا تستطيع ان تضع نظريات فانت بليد، هيقول لي لا، لان مش شغلي ان انا احط النظريه، انا شغلي ان انا ايه. كذلك ما تجيليش عند الفيلسوف وتقول له انت لا تستطيع ان تطبق فانت مفصول عن الواقع، لان مش شغله انه يطبق. لو ما كنتش تفهم الثنائيه دي مش هتفهم الفلسفه في حياتك. واضح يا شباب؟ وهي ادوار متكامله، هناك من يضع النظريه وهناك من يطبقها. الذين يضعون النظريات هم الفلاسفة، والذين يطبقونها هم العلماء المعنيون بالتطبيق في كل الفروع، أخلاق، تربية، اجتماع، سياسة، أي كان. هذا معنى كلمة نظري. يعني الفيلسوف لا يتكلم إلا في النظريات. نعم. اسمك إيه الأخ اللي قلت أصول الفقه؟ اسمك إيه؟ محمد. واحد زي الأخ محمد يقول لي طب يعني يا دكتور ما ينفعش الفيلسوف يحط نظرية ويطبقها؟ هو فقط يحط نظرية وخلاص ما ينفعش يطبقها؟ اسأل يا محمد السؤال ده باللغة العربية الفصحى. بالفصحى. هل يستطيع الفيلسوف أن يقول بنظرية ويطبقها؟ أحسنت. الإجابة لا يستطيع. قل لي فماذا لو فعل؟ فماذا لو فعل؟ يكون عندما وضع النظرية فيلسوفا وعندما طبقها عالم اجتماع. واضح؟ يعني ايه؟ اقول لك يعني ايه؟ يعني هو لما حط النظرية كان متقمص دور الفيلسوف، زي ابن خلدون. وابن خلدون عمل ايه يا اخوانا؟ ابن خلدون اسألك مؤرخ ولا فيلسوف؟ هتقول لي الاثنين. لان هو في المقدمة فيلسوف ووضع نظرية لفلسفة التاريخ. مقدمة ابن خلدون، المقدمة دي من كتاب، المقدمة حوالي 600 صفحة. المقدمة اللي انت بتكتبوها بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كلمتين كده 600 صفحة. خلاص حط فيها فلسفة التاريخ، والكتاب اللي هو 24 جزءا اللي هو كتاب العبر ده كتاب تاريخ. كان ابن خلدون في كتاب العبر مؤرخا وفي المقدمة فيلسوف. ممكن يبقى عنده الموهبتين، بس وهو بيكتب العبر كان ايه؟ لا، هو بيكتب كتاب العبر كان مؤرخ، هو بيكتب المقدمة. واضح؟ فتعرف قطعا ان الفيلسوف يشتغل في النظريات فقط، ما ينبغي ان يكون عليه، ما ينبغي ان يكون عليه الشيء ده فلسفة. يا رب ان هو صح. ممكن عقله يغلط طبعا. ما احنا قلنا من شويه هو عقلي. من اين يعرف الفيلسوف ان ما يقوله صواب؟ الاخ يسال بعقله، بالبراهين العقليه البحته. هل يمكن ان يضل العقل؟ طبعا. امال الفلاسفه اللي كفروا الحدو زي ماركس وغيره ايه؟ لان عقله ضل في البرهان، ضل في الاستدلال، ضل في الاستنباط. فخطأ زي اللي بيحل مسألة رياضية. بما أن إذا خطوة تانية تالتة رابعة خمسة، الحل 15 خطوة، جه هو غلط في الخطوة العشر هيروح فين؟ هيرى غلط، هو نفس القسم. ولذلك كده يجي لك الوحي بقى في الفلسفه الاسلاميه بقى، الوحي يجي لك هنا عشان ايه؟ ينبهك خد بالك هتغلط، لان الوحي طبعا معصوم. فيجي بقى الفيلسوف المسلم لما يجي يروح شمال بالعقل وارد، الوحي يقول له لا خليك في الخط المستقيم. وهنا بقى ايه؟ تلاقي الفلسفه الاسلاميه لا تؤدي طبعا ابدا الى الالحاد، لانها مسنوده على الوحي فماشيه في الضمان. لما الفلسفه المطلقه اللي هو بيتكلم بعيد عن الوحي ده ممكن يضل طبعا اكيد. واضح؟ فهو العقل بتاعه. طب لو كفر والحد زي اللي قلنا عليهم دول يبقى فيلسوف ولا مش فيلسوف؟ طبعا فيلسوف. تقدر تقول ان ماركس ليس فيلسوفا؟ طبعا فيلسوف، لانه مارس التفكير الفلسفي في القضيه الفلسفيه النتائج ما لهاش دعوه، يظل فيلسوف. طيب هسعى اخد سؤالين من رافعين ايديهم بسرعه واقول. طيب هل معنى كده ان الفلسفه الاسلاميه لا بين العقل هو النص ولا برضو الوحي ليس أداة، الوحي مصدر للمعرفة، مصدر للمعرفة كما أن العقل مصدر للمعرفة. والوحي في الفلسفة الإسلامية خاصة أحد أهم مصادر المعرفة اللي احنا بنسميه بقى النقل، النقل أو المنهج النقلي، وده اللي يسدد الفيلسوف المسلم على طول. بلك السؤال الثاني والاخير عشان ننتقل استبعد عن خالد انت شويه. طب سؤال حاضر اتفضل. هنا عندي خلاصه ضوابط شرعيه، عقليه خالصه بضوابط شرعيه. ما انا هقول لك حاجه، ما هنوصل للنقطه دي بعد شويه. وانا قلت لصاحبك في فلسفه عامه وفي فلسفه اسلاميه، فلسفه العامه لا يرتبط باي ضوابط عقله بس، فلسفة الإسلامية لا، عنده الضابط الشرعي من خلال المنهج النقل، لأن النقل أحد أهم مصادره. خلاص؟ خالد قول يا خالد. دكتور هو بتاع ده مزعج قوي. سيبك. السبب والنظريات والتطبيقات الفلسفية لعلماء الفلسفة المطلقة وعلماء الفلسفة في الإسلام. أيوه أيوه السؤال الثاني بتاع علماء الفلسفة أنت. هل تتشابه الفلسفية الفلسفة سمعني السؤال؟ إجابة هذا السؤال ستظهر في نهاية التعريف، والإجابة نعم تتشابه. وأقول لك ليه؟ يعني هقول تتشابه، أنا هقول لك ليه؟ اصبر. يبقى إحنا وصلنا فين يا جماعة دلوقتي؟ تعريف عقلي خالص، تفكير عقلي خالص رقم واحد، رقم اثنين نظر. بعد كده ايه؟ كل كويس. تسمك ايه؟ الاخ اللي بيتمقطع محمد. خد بالك ده محمد وده ايه؟ عمر. انتبه كويس عشان تعرفوا كيف تدرس الفلسفة وكيف تفهم. لو انا قلت اعطى محمد عمر موعدا الساعة 6 يوم الجمعة 6/11 ولم يأتي فغضب محمد. أقول الكلام تاني ولا سمعتوه؟ الكلام ده كلي ولا جزئي؟ أو أنت ما تعرفش كلمة كله جزء، كله جزء في الفلسفة في حياتك. بس فكر معايا، الكلام ده كلي ولا جزئي؟ ليه كلي؟ ده جزئي. لانه بيتعامل مع اشخاص معينين، محمد وعمر في وقت معين في زمن معين، يبقى ده جزء. ده جزء ليه؟ لارتباطه باشخاص معينين في ازمنه معينه في اوقات معينه. تمام كده يا عم محمد؟ طب قوم اقف، قوم حولني هذا الكلام الى كلام كله. هندي له فرصه دقيقه واي حد عنده محاوله يرفع ايده. نريد ان يتحول هذا الكلام الى حكمه كليه. لا قول يا عم ليه ما تحبش ليه؟ انا بحب. قول ولا يهمك. قول يا ابني، قول ولا يهمك، ارفع صوتك. ها؟ خد بالك يا ابو حميد، وانت بترقي المعرفة من كلية الى جزئية ما تجيبش اسماء. ما احنا قلنا من شوية جزئي يعني مرتبط باسماء وازمنة معينة. شيل الزمان وشيل المكان وشيل الاشخاص. وقلنا الحكمة تطلع ازاي. تعرفش ايه؟ فكر بس انت اتغديت ولا لا؟ طب الواد اللي ما جاش في ميعاده هو بيقول قوم يا عمر، مش انت اللي ما جاتش في ميعادك وقرفنا طول النهار؟ قوم واقف. الراجل اداك ميعاد ما جاتش في ميعادك ليه وريحتنا؟ طب قول يلا حاول كده. حاول تقول نفس الحكمة دي بدون ذكر أشخاص ولا أزمنة. يبقى أنت كده عملت إيه؟ خرجت من الجزئيات إلى الكل العام. خلف الوعد خلق مذموم يغضب الآخرين. إيه يا عم خير؟ عجبتك أول كده؟ ده أنت كمان شوية تقوم ترقص بقى. أقعد أنت أهو أه. كنت هتقول كده يعني. أه ماشي. هنا ايه اللي حصل يا اخواننا؟ هنا اصبحت الحكمه حكمه كليه، يعني عامه، يعني تنطبق على الانسان في اي زمان ومكان. ادي الفرق بين الجزئي والايه؟ والكل. طيب الفلسفه في اي منطقه تتعامل؟ في الكل ولا في الجزئي؟ في الكل. وهتلاحظ خد بالك بقى، كل جزئي عملي. ارجع كده خطوة واحدة للتعريف ورا هتلاقي عكس نظري ايه؟ وكل كلي نظري. احسنت. يبقى التفكير الفلسفي نظري كل، التفكير الذي ليس فلسفي عملي جزء. ده خد التالتة بقى اللي هي ايه؟ مجرد. انا كنت اقول للاخ محمد وهو دلوقتي قايم بيحاول، كنت اقول له ايه؟ جرد، عشان انصحه هو بيحاول، كنت اقول له جرد الحكمه من الاسماء والاشخاص والاماكن والازمنه، يعني من الاشياء الماديه الملموسه. لو جردت الحكمه من الماديات الملموسه والجزئيه هتطلع عندك فلسفه. يبقى كلمه مجرد معناها لا يحتوي على وصف مادي تطبيقي. اقول لك مثلا الاخت اللي لابسه اصفر اسمك ايه؟ ايه؟ شيماء. لو قلت لك اوصفي الالم ده، اسمعوا كده يا جماعه، وصفا حسيا ملموسا، يعني وصف مادي، يعني وصف ليس فلسفي. هتقولي ايوه احسنتي. لونه؟ هتقولي مثلا هو جسم فيه حوالي 10 سنتي، فيه لونان ابيض واحمر، مش كده؟ قطره مثلا نصف سنتي وكذا الى اخره. يبقى انا دلوقتي يا خالد لا تتكلم مع احد، اقدر اقول ان وصف شيماء للقلم الان. اقفل الموبايل يا جماعه، مفيش داعي، انا لما بخرج من التركيز هزهق عليه. اقفل الموبايل. هو وصف حسي مادي ملموس. طب يوصفي الألم بقى، أنا خبيته اهو، وصفيه وصف معنوي مجرد عن المواصفات الحسية، مجرد عن المواصفات المادية، ليس فيه لون ولا حجم ولا طول ولا عرض. تفضل كلمي عن الألم. لا لا، الألم كمعنى مش كمبنى، كمعنى. أمثل هو الصديق الذي يعبر عن المعاني وأنفس فيه همومي وكذا. أنت كده بتتكلم عن القلم كلام إيه؟ معنوي، يعني فلسفة. لو وصفتيه وصف حسي يبقى خرجت من الفلسفة. هتلاقي بقى خد بالك مجرد عكسها إيه؟ بص كده للتعريف، مجرد عكسها إيه؟ حسي ملموس. طب اللي قبلها كلي عكسها إيه؟ تعرف جزء. طب اللي قبلها نظري عكسها ايه؟ يبقى كل تفكير عقلي هو بطبيعته كلي، هو بطبيعته نظري. نقولها تاني، كل تفكير فلسفي هو عقلي خالص وبطبيعته نظري وبطبيعتي كلي وبطبيعتي ايه مجرد، وعكسه هو تفكير عقلي ليس خالصا عملي او تطبيقي جزئي حس بل بس. خلاص كده خلصنا التعريف الجزء الاول منه. حد عنده سؤال او تعليق او استفسار او اي شيء في الجزء ده؟ كله تفكيري عقلي خالص نظر كل مجرد، وعكس هذه المواصفات ليس فلسفه، ليس فلسفه. حد عنده اي سؤال في الحته دي قبل ما ادخل في الجزء الثاني؟ واضح. في قضيه من قضايا الوجود ها او المعرفه او القيم، هذه الموضوعات الثلاثه هي التي تنتظم كل مشكلات الفلسفة، إما أن تكون المشكلة تبع مبحث الوجود أو أن تكون تبع مبحث المعرفة أو أن تكون تبع مبحث القيم. احفظوا احفظوا هذا الكلام عن ظهر قلب، لأنكم لن تجدوا بهذه التركيبة في أي كتاب، واللي هيجيبه لي في أي كتاب بهذه التركيبة المحاضرة اللي جاية هديله 1000 جنيه اللي هو التعريف ده. خلاص احفظوه، لان ده نتاج خبره، نتاج خبره وليس قراءه. طيب ايه بقى الوجود والمعرفه والقيم؟ الوجود باختصار شديد كده، ما تكتبش، بص معايا، هو المبحث الذي تدخل تحته كل قضايا ومشكلات العقيده. العقيده الله موجود، وجود الله أدلته، وجود الله أدلته، علاقته بالعالم، العالم الآخر، عالم الغيب، البعث، الأنبياء، الوحي، صلة السماء بالأرض، كل هذه القضايا تدرس في الفلسفة تحت مبحث الايه؟ الوجود. المعرفة يبحثون فيها الموضوعات التي تتصل بالمعرفه الانسانيه. طب انت يا استاذ لسه قايل لنا ما تجيبش الكلمه المعرفه في التعريف. ما انا عايز اقول لك حاجه، كلمه المعرفه مجرد ما تسمعها اعرف انها وصف على الانسان. يعني انا لو قلت المعرفه يا شيخ محمد مفيش داعي اقول الانسانيه، لأن كل معرفة هي بالتالي إنسانية، لأن الله سبحانه وتعالى نسيت من بتاع ده. الله سبحانه وتعالى لا لا لم يصف نفسه أبدا بالمعرفة في القرآن. في حد فيكم كده يعرف يجيب لي آية قرآنية وصفت الله بأنه يعرف أو عارف؟ دائما يعرف، لكن يعرف لا. بينما وصف الإنسان بالمعرفة، ها من يجيب؟ لا قول لي الآية اللي فيها كلمة يعرف الإنسان، فلا تعرف أنهم من أهل القوم، ها؟ لعرفتهم بسمائهم، إيه كمان؟ ها؟ عرفها له، ها؟ ها؟ لو دورت كده هتلاقي المعرفة دائما منسوبة للإنسان. ليه؟ اسمع بس، استنى بلا عين. اوه بس سمعنا صوت. قوم اقف. اما العلم فيمكن ان يسبقه الجهل او ان يكون علما ذاتيا، اما المعرفة لا تكون ذاتية. وايه كمان؟ حلو كويس. خدوا بالكم لو اديتكم دلوقتي فرصة تجاوبهم كل واحد فيكم تقريبا هيقول فرق بين العلم والمعرفة. قرأتوا في الموضوع ده قبل كده؟ لا. وإنما هتجيبوا الفروق منين؟ هو ده التفكير الفلسفي. مش قلت لكم هتطلعوا من هنا فلاسفة؟ طب ناخد محاولات، ها؟ اتفضل. أو خلي ده عمره ما قرأ كتاب فلسفة في حياته. باين عليه شغال مدير مكتب سياحة ولا حاجة كده ويفكر فلسفة. قول يا سيدي. دي علاقتي إيه بالسؤال؟ دي علاقتي إيه بالسؤال؟ أنا بقول لماذا وصف الله نفسه بالعلم ولم يصف نفسه بالمعرفة. ما الفرق بين العلم والمعرفة؟ عايز السؤال اقعد بقى افكر فيه لما تعرف الام جاب. احنا قلنا اول بس خلاص احنا قلنا اول فرق زي ما الاخ قال ان المعرفة مسبوقة بجهل. وايه كمان؟ ها تعلم المعرفة مسبوقة بتعلم ان هو تعلم الحد. ان المعرفة تتحصل بالتعلم بينما قد يكون العلم بغير تعلم ذاتي. ايه كمان؟ قد يصل نهايه العلم ولا يصل. ان المعرفه نسبيه بينما العلم مطلق. ايه كمان؟ ممكن اقعد اسمع منكم والله فروق وتكتبوا فيها مبحث كامل. عشان كده ربنا ما وصفش نفسه ابدا بالمعرفه يا اخي، انما وصف نفسه بالايه؟ بالعلم. ووصف الانسان بالعلم وبالمعرفه. لكن خد بالك بقى لما جاء يصف الانسان بالعلم في القران دائما ياتي الوصف نسبيا، وقل رب زدني علم. نسبي ولا مطلق؟ يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون. ها نسبي ولا مطلق؟ وفوق كل ذي علم عليم. نسبي ولا مطلق؟ لكن شوف في حق الله بقى علام عليم مطلق. خلاص دي معلومه بين قوسين كده تاخدها بقى وتبقى تفتكرني بيها، تدعي لي ان شاء الله بعد ما تعرف الحكايه دي بقى تدعي. بس انا عايز اخد منها ايه؟ عايز اخد منها ان الفلاسفه يدرسون المعرفه الانسانيه بمشكلاتها. ليه هي نسبيه؟ وما الفرق بينها وبين العلم؟ ولماذا هي مسبوقه؟ الكلام اللي انتم بتقولوه كله قضايا فلسفيه تحت مبحث المعرفه. ما هي الادوات التي يستعملها الانسان في تحصيل المعرفه؟ العقل وايه كمان؟ والحواس وايه؟ والحدس وايه؟ والفؤاد واللغه. طيب هل هذه الادوات متكامله ام كل اداه تعمل في جزيره منعزله؟ هتقول لي متكامله، ما الصله بينها؟ اسال بقى عشرات عشرات عشرات الاسئله وكلها تدخل تحت ايه؟ مبحث المعرفه. انا مش عايزك تجاوب على الاسئله دي، ده شغل الفلاسفه الشاغل. بس نعرفك ماذا تبحث الفلسفه؟ تبحث في الوجود قضايا الاعتقاد، في المعرفه قضايا ومشكلات المعرفه الانسانيه، المعرفه الانسانيه، في القيم، في مبحث القيم الاخلاق. احسنت. انا بقى خد مني برضو ثلاث اربع معلومات وابقى ادعي لي بيهم. ايه هم الاخلاق والقيم؟ ما الفرق بينهما؟ حد فيكم عرف الحكايه دي قبل كده؟ لا، بس برضه هتجاوب ان شاء الله. ما الفرق بين الاخلاق والقيم؟ لا اللي عارفه ترفع ايدها عشان نديها فرصه للكلمه، ارفع صوتك. القيم بتبقى اتجاهات العمل، التطبيق العملي. احسنت. القيم نظريه والاخلاق عمليه. ولذلك يا عم محمد زواجي تتكلمش زواجي، ممكن اقول ايه؟ هذا الرجل صاحب قيم ولكنه ليس على خلق. ينفع ولا ما ينفعش؟ اللي هي لما تقولون ما لا تفعلون، هي دي بالظبط. احنا بنمثل بقول الواد بيقول له اوعى، ابوه بيقول له اوعى تكذب في حياتك، مش احنا عارفين مسجل وجاي له السخريه يعني. من باب يخبط يقول له ده عمه فلان عايزك، يقول له قول له مش مشكله. هنا ايه الفرق؟ الراجل ده على قيم، يعني يحمل معنى نظري جيد للصدق ولكنه ليس على خلق لانه لا يطبقه. لما تقولون ما لا تفعلون؟ يبقى سعادتك بقى لما تسمع كلمه قيم اعرف كده زي ما الاخت قالت انه الجانب النظري المفهومي فقط للاخلاق. طب والاخلاق هي تطبيقها على ارض الواقع، تطبيقها على ارض الايه؟ الواقع. خد حته كمان، فلسفه الاخلاق اللي هي بقى المقرر اللي تدرسه انت الضرر اسمه فلسفه الاخلاق، تساوي القيم ولا تساوي الاخلاق؟ فكر قبل ما تجاوب. كلمه فلسفه الاخلاق تساوي القيم ولا تساوي؟ اوعى اللي تقول اثنينها عورها، فكر قبل ما تتكلم. ها ده سهله جدا. القيم طيب. لانه كلام نظرة الاخلاق العملية يوديك للقيم. وضحت ولا مش وضحت؟ يبقى احنا هنا في المبحث الثالث من الفلسفة بندرس كل هذه المشكلات المتصل بالقيم والاخلاق الانسانية. واي قضية فلسفية تستطيع ان تسكنها تحت واحد من هذه المباحث الثلاث. احنا كده عرفنا الفلسفة. اقول التعريف تاني وادي فرصة لأي سؤال. هي كل تفكير عقلي خالص نظري كلي مجرد في قضية من قضايا الوجود او المعرفة او القيم. يا رب تحفظوها. ها يلا لو في اي سؤال اسمع. ايش انا مش سامع اي حاجه. طيب احنا عايزين نذاكر اقول يعني الملخص انا تاني قصدك. تذكريه يعني عايزه تذكريه يعني الكلام ده. الكلام ده لن تجديه الا في محاضرتي اللي انا بقولها دي المحاضره الاولى. وممكن الاخوه دول واحد فيهم يتبرع وينسخه ينسخ التسجيل ونوزعه عليكم صور يعني ورقيه يعني تتداولونه فيما بينكم يعني. انما من المحاضره القادمه هنبدا ناخد من الكتاب. من الكتاب مش هتحتاجي ان انت ترجعي للتسجيلات الا في بعض الشروح او كذا. انما المحاضره الاولى دي هي عشان ادخلك في المجال عشان افتح نفسك على المقرر واعرفك احنا في اي منطقه في دار العلوم وفي اي منطقه من العلم الشرعي والعلم العام وهندرس ايه. هي المحاضره الاولى مهمتها كده ولذلك مش موجوده في الكتاب. انما من اول المحاضره اللي جايه ان شاء الله هنبدا نشتغل في اول موضوع من الكتاب. هنشرح الموضوع من خلال الماده الموجوده في الكتاب طبعا برضو بطريقتي، لكن هيبقى العهد الذي بيني وبينك في الاختبار هو الايه؟ هو الكتاب. واضح الاجابه؟ واضح الاجابه؟ عندك اي تعديل؟ قول. ها؟ للمحاضره دي؟ لا الكتاب نفسه موجود. الكتاب اسمه لا مفيش ملخص. لا لا لا لا ولا ملخص ولا كلمه. ده انا هزود لك عليه. ده انا هزود لك عليه ملخص ايه؟ دول كام صفحه؟ 188 صفحة. ما ينفعوش خالص. احنا هنضيف بالمحاضرة حوالي 70 على الأقل ويبقوا كده ايه 250 صفحة. ماشي كده؟ طيب اتفضل. يعني أنا بقول لك قوم وقف مش عشان عايزك تقف، عشان أسمعك بس. بالظبط. طبعا هي القيم معيارية. كل ما هو معياري في القيم في المعرفة في الوجود فهو فلسفة. اللي هو إيه معياري؟ ما ينبغي أن يكون. والإسلام كله دين معياري. يعني ماذا أنزل الله من السماء؟ أنزل ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان في عقيدته في أخلاقه مش كده؟ في عبادته. فالإسلام كله كل الإسلام الذي نزل من السماء هو نظرية مثالية مطلقة. وإحنا كمسلمين بنحاول نقرب من النظرية على قدر الإمكان، وكل ما نقرب من النظرية نبقى داخلين في باب العبودية أكتر، وكل ما نبعد عنها يبقى في المعاصي أكتر. لكن ما حدش فينا أبدا هيصل إلى كمال النظرية بحيث يبقى زي ما ربنا أنزل. مستحيل. وإلا يعني ربنا غفور رحيم ليه؟ مش عشان احنا بنغلط. بس هو الغلط ده هو الفجوة الفاصلة بين ما ينبغي أن يكون وما هو. أيوة كده زعقوا شوية. احفظوها بقى. ما ينبغي أن يكون وما هو كائن. ما ينبغي أن يكون أنزله الله من السماء في الكتاب والسنة. وما هو كائن هو واقع الإنسان المسلم العاصي الذي يعصى الله ويتوب وكذا، لأنه بيحاول يقرب من النظرية. واضح؟ تفضل. فاضل لكم قد ايه؟ تلت ساعة. هتزور يا عم الحاج؟ لا أدري. حتى الآن لست أدري. لسه كل شيء لم يتضح حتى الآن. انت تذاكر وتستعد لاي نوع من الاسئله. سواء كان مقال او شيء اي نوع. انت طالما ذاكرت وجاهز ان شاء الله يجيبوا لك امتحان لوغاريتمات كمان. ايه المشكله؟ اتفضل. بس حضرتك اولا البابل شيت ممكن تكون اصعب بكثير من المقال، لكن المقال بصراحه مرهق بالذهن لان عايز تنسى. انت عايز رايي انا الشخصي؟ نعم. عايز رايي الشخصي؟ البابل شيت ده أكذوبة. أكذوبة؟ طبعاً. أكذوبة لمين بقى يا أستاذ محمد؟ لطالب دار العلوم. لأن طالب دار العلوم بيعتمد أصلاً على الإسهاب اللغوي. بيعتمد على الفصاحة وطلاقة اللسان وسيولة القلم. الكلام ده ينفع في كلية التربية قسم الرياضيات كلية علوم واحد واحد هناك بيساوي اثنين. أنا هنا لو أنت عارف واحد واحد بيساوي اثنين مش عايز أسمعها منك. أنا عايزك تحللها وتعلمها وتجيب لو ما كانتش موجودة إلا يحصل. هنا بقى أنت دار علوم واحد محامي في كلية الحقوق يقف قدام القاضي يقول له بما أن إذا كلمتين مختصرين ده المحامي لازم يجلد. ففي كليات يا ابني مش يد لما زي أخ. أنت مواليد كام؟ أنت مواليد كام؟ 51. يعني أنت أخوك كبير. يا أخي الأكبر عفوا طبعا. في تخصصات لا يصلح معها الاختيار المتعدد. لأن أنا بستهدف هنا فك عقدة اللسان. بستهدف في طالب دار العلوم علاج الأنيميا الألفاظ اللي عنده. مش كده ولا لا؟ لكن لما امتحن بابل شيت يبقى انا بزيد جهله على جهل. ده رايي. اما بالنسبه لبابل شيت وهل سيكون الامتحان على هذا النحو او هذا فده اظن سيتوقف على الظروف التي لا يعلمها الا الله. الاعلام برضو ادرس بتاع الاعلام بابل شيت ازاي؟ كان فيها بابل شيت كتير لكن كان فيها بعض المواد طبعا بالظبط. طيب دي امور كلها متروكه لله عز وجل لسه ما نعرفش الا يحصل. دي قضية فلسفة. انت بدأنا بقى ان انت تتفلسف عليا من دلوقتي. حاضر قول. ما فيش ضوابط. القياس المنطقي وقناعاتك الشخصية. ما فيش اي ضوابط. في الفلسفة لا يوجد لها ضوابط الا منطق الاشياء العامة. ممكن طب وبالتالي بتلاقي نتائج البحث الفلسفي في فيلسوف على اقصى اليمين وفي فيلسوف على اقصى الشمال وده فيلسوف وده فيلسوف. عشان كده بقى انا عايز اقول لكم بس حته انه اذا الفلسفه اتصفت بانها اسلاميه او اتصفت بانها اسلاميه فقد خرجت من هذه المتاهه زي ما كنت بقول من شويه واصبح الفيلسوف المسلم نظري كلي مجرد فعلا نظري وكل مجرد وايه كمان وعقلي في قضيه من قضايا الوجود او المعرفه او القيم. عايز اضيف حته واحده بس كده انطلاقا من وتاسيسا على ونصره لمبادئ الاسلام عشان كده بيبقى اسمها فلسفه اسلاميه. سمعني؟ هي اسلاميه لانه بينتصر الى الاسلام وهي فلسفه لان فيها نفس صفات الفلسفه. طيب لو واحد مثلا نصراني وعايز يمارس الفلسفة نصرة للعقيدة النصرانية يبقى اسمها فلسفة مسيحية. في فلسفة يهودية طبعا في فلسفة يهودية بتاع ده لو بتعمل صامت كنت عملته. السلام عليكم. انا عندي اصلا في القاعه عندي محاضره هطلع واكلمك. ايه ايوه ابعت له هو شخصيا. انت كلمته هو شخصيا؟ طيب حاضر في فيما تبقى من كام دقيقه 14 دقيقه انا هسيبكم بالظبط وربع. ها اخر سؤال. بالاسلام؟ لا لا ما فيش تعارض. لا ما فيش تعارض واقول لك ليه بعد شويه. اما بالنسبه لسؤال الاخت لا الانسان مسير مسير في ايه بقى؟ تسالي اللي جاوب كده قول له انسان مسير، واذا ما صليتش هتروح جهنم وتستحق، قول له كده على طول. بس اسمعيني بقى، اسمعيني، انا قلت مسير؟ لا لا اسف، لا لا اسف، انا اسف جدا، بالخاء مخير، عشان كده قلت اذا ما صلاش هيروح جهنم ويستاهل، مخير. وهو مسير فيما ليس مكلفا به، دقات قلبك انت مكلفه تشغليها، دقات القلب انت مكلفه تشغليها وتبقى مسيره فيها. طيب تقوم تصلي العصر مكلفه بها ولا لا؟ تبقى مخيره فيها. يبقى الاجابه الانسان مخير، وما سير فيه لا يكلف به، ودي مطلق العدل الالهي. ممكن ناجل بقى النقاش في الموضوع ده بعدين عشان قولي هو ازاي مخير، هو اصلا في اقدار ربنا كاتبه هو من يوم ما اتولد، مش عرفك ومش عرفك ان كان. طب ربنا كاتب لك ايه انت؟ انت ربنا كاتب لك ايه؟ خلاص اشتغلي بقى. ما الرسول قال له كده، ما قال له اشتغل بقى فكل ميسر لما خلق له. ما انت مش يا بنتي، ما انت مش عارفه هو كتب لك ايه. بس بس اسمعيني بس، انت مش عارفه هو كتب لك ايه. فالراجل لما سال الرسول قال له، قال له اعملوا فكل ميسر لما خلق له. افترض ان انت مكتوب لك الجنه واشتغلي على كده. اصل ما فيش تمام ولا مش تمام، هو كل ده هو. وبعدين العصا بس اللي بيسال يقول لك، طب اسمع بس، يقول لك ايه؟ اسمع يقول لك طب انا لو ما صليتش اروح جهنم ليه؟ وبعدين ما يقولش طب انا لو صليت هروح الجنه ليه؟ ما يقولهاش الجنه ماشي دي خلاص بقى. يعني انت ما تقول برضه مش معنى دي، لان هو اصلا مغرد في السؤال. هنتكلم في الموضوع ده على فكره، هنتكلم فيه في موضوع، ولو انت عايز عندك تفصيلات تانية يبقى بعد المحاضره، بس مش عشان وقت. اسكت يا جدع انت، اسكت. انا عارف ان كلكم فلاسفه ما شاء الله، انا بس عايز اقول فكره بسيطه اختم بها المحاضره، وهي التي سنعود لها بالتفصيل في المحاضره الخامسه تقريبا. مجالات الفلسفه الاسلاميه، ايه هي مجالات الفلسفه الاسلاميه؟ اكتبها ورايا كده بسرعه. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر، اكتب لغاية عشر، رقم على طول يلا ورا بعض. العنوان يا عمر مجالات الفلسفة الإسلامية. خلاص لو لازم الكاب تلابس أحمر على أبيض محتار ولا عشان النهائي يلا ميكس. طيب رقمت لغاية عشرة؟ ها؟ طيب نكتب بقى واحد، الفلسفة العامة. اثنين، فلسفة العلوم. ثلاثة، العقيدة. أربعة، علم الكلام. خمسة، المنطق ومناهج البحث. ستة، الفلسفة الإسلامية. سبعة، التصوف. ثمانية، الفكر الإسلامي الحديث. أربعة، مقارنة الأديان. تسعة، مقارنة الأديان. عارف أربعة دي جت منين؟ عشرة، أصول الفقه. تصور ايه؟ وانت عارف زين كاتب فيها ايه؟ ده حجاب يا ابني، حجاب عشان اللي ياخدها يركب عفريت. بص بقى استنى ثواني دلوقتي. نعم؟ ها؟ لا طبعا لا، انا هو ده اللي عايز اوضحه. بسرعه بقى يا جماعه، بسرعه يا جماعه، هقول في الدقائق القادمه تعريف موجز وسريع لكل واحد من هذه المجالات العشر، عشان أفك الطلاسم اللي عندك. ثم سنعود في المحاضرة الثانية عن مجالات الفلسفة بالتفصيل. لما تكتبش حاجة خالص اسمعني بس، اسمعني، لا تتعجل المعرفة، في نهاية المقررة تلاقي نفسك حافظ الكلام ده إن شاء الله. الفلسفة العامة كما كانت الأخت تسأل الآن، اللي انا مليت لكم تعريفها بعد من شويه، كل تفكيري فلسفه عقلي خالص دي اسمها الفلسفه العامه. وقلنا فيها فلاسفة مسلمون وفلاسفة ملحدون وفلاسفة مؤمنون، كل أنواع الفلاسفة. خلاص؟ دي اسمها الفلسفة العامة، حيث يفكر الفيلسوف في قضايا الوجود والمعرفة والقيم غير مرتبط ولا مقيد بدين ولا نص ولا أصل، كده سايب العقل حرية التفكير التي تسمى بالفلسفة العامة. فلسفة العلوم تكلمت معكم منذ قليل عن الأخلاق وفلسفة الأخلاق، فاكرين؟ الأخلاق علم، وفلسفة الأخلاق فلسفة العلم. ولذلك هتلاقي عندك السياسة، وعندنا فرع من فروع الدراسات الفلسفية اسمه الفلسفة السياسية. السياسة الممارسة العملية للفلسفة السياسية. الأخلاق هي الممارسة العملية لفلسفة الأخلاق. التاريخ هي الممارسة العملية لفلسفة التاريخ. الشريحة دي فلسفة الأخلاق، فلسفة التاريخ، فلسفة الأخلاق اسمها، فلسفة السياسة، فلسفة الاجتماعية اسمها ايه؟ فلسفة العلوم. خلاص؟ رقم ثلاثة قلنا ايه؟ انتبه بقى للنقطة دي مهمة. العقيدة هي تقرير وشرح والتدليل على مسائل الإيمان من الكتاب والسنة والعقل. دي اسمها ايه؟ فلو اسمها العقيدة. فلو دخلت في الخلاف الذي وقع بين علماء العقيدة حول مسائل العقيدة يبقى انتقلت إلى علم الكلام. عرفت الفرق بين الاثنين؟ يعني في العقيدة يا بنتي لا أدرس أي خلافات، ندرس العقيدة على مذهب أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وأقوال علماء السلف والإجماع في التقرير وفي الشرح وفي البرهنة على صحتها. أنا مثلاً لي بحث من أبحاث الأستاذية كنت عامله اسمه الأدلة العقلية على الخلود في ضوء معطيات علم الفيزياء الحديث. إيه ده؟ الخلود إحدى مسائل العقيدة، أن يؤمن المسلم أنه أن الإنسان بعد البعث سيخلد إما في جنة الأبد وإما في نار الأبد. صح كده ولا لا؟ مش دي جزء مش دي عقيدتنا كده؟ فهل تستطيع أن تقيم، إحنا بقى كدارسين أو محدثين معاصرين للفلسفة الإسلامية، هل نستطيع أن نقيم أدلة وبراهين تعتمد على العلوم الحديثة على إمكان الخلود؟ ده شغل الفرع اللي أنت بتتكلم عنه اللي هو الإيه؟ العقيدة، دون الدخول في خلافات. لو دخلت في خلافات وقلت المعتزلة قالوا في مرتكب الكبيرة إنه كذا بينما الأشاعرة قالوا كذا، أنت دخلت في علم الكلام الذي يسمى أحيانا بعلم الفرق. كده واضح؟ العقيدة بعد العقيدة إيه؟ خلصنا منه. بعدين المنطق، أظن بعضكم درس المنطق، وهو الآلة التي تعلمك التفكير المستقيم منذ أن وضعه أرسطو لليوم، وهو فرع من فروع الدرس في الفلسفة الإسلامية لنا إسهامات فيه كفلاسفة مسلمين، وهو علم مهم جدا تطور وسمي بمناهج البحث أو منهج البحث العلمي الحديث إلى آخره، والقرآن طبعا والسنة لهما فيه أسبقية ولهما فيه كلام جيد. everything من اللي كاتب everything ولا يجي له مكالمة لازم هعلنها. خلاص يا جماعة نكمل، وصلنا لفين؟ الفلسفة الإسلامية. ايه بقى الفلسفة الإسلامية؟ ما قلنا هو انه يفكر في كل هذه الأمور بس استناد زي مين بقى؟ زي مين؟ زي الكندي والفارابي وابن سينا وابن رشد. طب اشمعنى دول يا استاذ اللي قلت عليهم فلاسفه مسلمون؟ لان دول اصحاب طيار مستقل له خصائصه اللي هنتكلم عنها بعد كده، وعلى اساس هذه الخصائص اسميناهم الفلاسفه المشائين، والفلسفه بتاعتهم اسمها الفلسفه المشائيه. وكلمه مشائيه ماخوذه من الفعل مشى. ولو حد سالك بعد المحاضره اللي دي لماذا سمي هؤلاء الفلاسفه بالمشائين في الثانوي، بيعلموكم لانهم كانوا يتفلسفون وهم يمشون. والله انا قريتها في كتاب في الثانوي، كلام فارغ طبعا، وانما لانهم مشوا على نفس النمط اليوناني في التفلسف، على نفس النمط الايه اليوناني. فاساتذتهم اللي هم الكند والفراب ابن سينا ابن رشد، اساتذتهم هم سقراط وارسطو وافلاطون. إلا أنهم سموا بفلاسفة الإسلام أو الفلاسفة المسلمين أو الفلسفة الإسلامية لأنهم ناصروا من خلال المنهج اليوناني العقائد الإسلامي. كده واضح؟ دي اسمها الفلسفة الإسلامية أو الفلسفة الإيه؟ المشائية. بعد كده إيه؟ التصوف. التصوف معروف. وبعدين؟ كان زيدار مش هتقول ما كان زيدار دي مش عارف الغاب دي. ها طيب فلسفة ايه؟ الفكر الإسلامي الحديث، كل ما يعني أنتجته العقلية الإسلامية المعاصرة والحديثة في مجال الفكر العقدي والفلسفي، سواء يعني مثلا يا أخ محمد لو حبيت أقول لك رد على العلمانية لازم تكون فيلسوف تسكت، لأنه بتاع التفسير ولا الحديث ولا الفقه يعرف يرد على العلمانية ولا على العولمة ولا على الشيوعية ولا على الوجودية، عايزين فيلسوف مسلم. دي اسمها بقى الفكر الفلسفي الحديث الإسلامي. المناظرات إذا كانت مناظرات معاصرة تدخل في الفكر الإسلامي الحديث، إذا كانت قديمة نشوفها هل هي في الأديان. يعني مثلا أحمد ديدان، أحمد ديدان راجل متخصص في مقارنة الأديان اللي هيجي بعد كده اسمها رقم كام؟ رقم 9. ومقارنة الأديان هو الفرع الذي ندرس فيه الأديان الأخرى دراسة نقضية. حد يستهج كلمة نقضية كده؟ غلط. ضاب. ليه؟ إيه الفرق بين ضاب ودال؟ إيه؟ حد يرفع ايده ويشرح لي، قول بصوت عالي. يعني عملة، فلوس نقدية عملة. طب ما تجيب شوية. نقدية يعني يعني بيان حسنات وسيئات الشيء، لكن نقدية بالضاد ما فيهوش ولا حسن. فلما تيجي تدرس التثليث أو تدرس التجسيد في اليهودية أو الثانوية القائلين بإلهية، دي نقدية ولا نقدية بالدال؟ بالضبط. في حسنات في التثليث؟ لا لا، خلاص كده. ولذلك ابن تيميه لما ما اقتنعش بالمنطق خالص سمى كتابه ايه؟ نقد المنطق بالضبط، يعني ما فيش ولا بيت. لما تيجي تدرس الادب وعايز تطلع مميزات الاديب وعيوبه اسمه الايه؟ بالدال ولا بالضاد؟ الحمد لله بالدال. وصلنا لفين؟ أصول الفقه ده بقى الفرع العاشر المختلف فيه، بعضهم يقول لك تبع الشريعة وبعضهم يقول تبع إيه؟ تبع الفلسفة الإسلامية. لكن عندنا في الفلسفة الإسلامية أبحاث في أصول الفقه لأنها عقلية خالصة. كده عرفنا الإيه؟ عرفنا المجالات العشرة. المحاضرة القادمة إن شاء الله بعنوان علاقة الإسلام بالفقه، في ضوء مقولات المستشرقين وأباطلهم وحقائق القرآن والسنة. وإلى اللقاء. شكرا. شرفنا حبيبتك. طبعا عليك الله يسلمك. انت اللي شرفت يا دكتور.